الحرب الكبيرة والأزمة اللي عم تعاني منها بلدنا أوجدت شباب واعي وصل لقناعة أنه حتى تنتصر بأي حرب لازم يكون في إعلام قوي وقادر على المواجهة. هيدا الشباب مش كله مختص بالإعلام، لهيك عم يحاول ينخرط بأي دورة إعلامية عم يسمع عنها. والسيدة ملعقة اكتشفت بحالة إعلامية مهمة، لهيك قررت تسجل بدورة شافت إعلانها على الفيسبوك. خلونا نسمع شو صار معها، وهل يا ترى قدرت تحقق طموحها الإعلامي؟ ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، طوشي ولوشي للإعلام معكم، أستاذ طوشي تفضلي، مين معي؟ الأستاذ طوشي؟ عم حاكيكم مشان الدورة الإعلامية اللي حاطينها على صفحتكم على الفيسبوك، في أعرف التفاصيل لو سمحت؟ أهلا وسهلا ديموزين، أنت أكيد شفتي محاور الدورة، وأنا رح أرجع أذكرك فيهم. الدورة عبارة عن 30 ساعة تدريبية خلال 4 أيام بمعدل 7 ساعات يوميا، بينضاف عليهم يوم التخرج وتوزيع الشهادات. شو هيدا؟ هلا أول مرة طلبت كشف حساب، إجاك الكشف مكتوب عليه بمحلك على جنب ما عدا السهو والغلط. بلا مقاطعة لحديثك مسيو طوشي، هلا أنا بهول 30 ساعة تدريبية بصير إعلامية؟ طبعا دي موزيك بتصير إعلامية، وكمان أهم منها ناقص صالح. ياي جد؟ طيب شو محاور الدورة؟ انتو مو كتير موضحينها بالإعلام. محاور الدورة هن عدي لقلك معي: مهارات تقديم نشرات الأخبار، إدارة الحوارات التلفزيونية، مهارات إجراء البرامج الحوارية، والبث المباشر. عفوا مسيو طوشي لو إني قاطعتك كتير، شو يعني البث المباشر؟ يقطع عمرك ما أخلصك، شو عرفني أنا؟ وكأنها هيك كاتبين بالورق. دي موزيل هيدي يعني كيف تطلع على التلفزيون وبيكون معك اتصالات مباشر على الهواء. ما كنت بعرف. ضيفي كمان عندك، حندرب متدربين على نبرة الصوت والتلوين الصوتي وكيف بيطوروها، وكل هالامور السكرتا كلهم بس ب 25,000 ليرة. عن جد عم تحكي؟ اكيد جد عم بحكي، وفتك بشغلة كثير مهمة، انه المقاعد محدودة والدورة حتسكر ومو باقي عنا غير مقعد واحد، وحنبلش بكرة الساعة 10 الصبح. طيب مسيو طوشي سجل لي اسمي ملعقة حيصبيص وانا بكرة بحاسبك. طيب دي موزيل ملعقة حيصبيص وهاي سجلنا اسمي. أنا طوشي وأنت حيصبيص، تعالي نوم المسلسل غوار. يا ويلي ما أسألك. طيب يلا عملوا لنا دورة عن التمثيل، أنا ما بعرف مثل. وحياتك، هاي مسجلينها بالقائمة عنا، تكرموا، نحن بخدمة المواهب الشابة. طيب شكرا لك، بشوفك بكرة. أهلا وسهلا ملعقة خانو. سمعونا لو سمحتوا، سمعونا لو سمحتوا. اليوم مثل ما خبروكم بالمعهد، الدورة شاملة وعملية من كل النواحي، لهيك حنبلش ناخدكم واحد واحد لنختبر أصواتكم. بتحبوا نبلش بمين؟ أنا كوتش. تفضلي اقرأي لي هالخبر. قراءة عادية مثل ما بتقرأي بالعادة. استهدفت قوات الجيش العربي السوري مواقع مسلحي جبهة النصرة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي بعدد من صواريخ أرض شديدة التأثير. شو اسمك؟ ملعقة حسبيس. يا ملعقة ليش نايمة وانت عم تقرأ الخبر؟ المشاهد بمل فورا وبيقلب المحطة. طيب لو سمحتي تقري حضرتك حتى نعرف كيف نقرأ. اسمعي، استهدفت قوات الجيش العربي السوري مواقع مسلحي جبهة النصرة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي بعدد من صواريخ أرض شديدة التأثير. ويلي أنا، هلا بربك آنسة حيصبيص، هاي وحدة ما تقدم خبر؟ لك شو نحن مانا ما نسمعنا على التلفزيون؟ لك شحاري أنا إذا ما صوتها مثل صوت هيفا وحبة لما بتغني بوس الواوا. ما عندك سمعانتي يا لبوس الواوا يا حيصبيص؟ والله انت اللي معرفتي قريتي احسن منا. قال جاي تدربنا على الصدقة بربي بدا مين يدربها. طبعا ميسيو بعرف هيفا وبعرف كل اغانيها، والصراحة حكيك كتير صح 100%. لو سمحتوا بدنا نعتذر منكم، كنا واعدينكم بنهاية الدورة حنوزع شهادات دولية، لكن مع الأسف اختلفنا مع الجهة اللي بتعطينا الشهادات، أفلست وحنكفي بشهادات محلية من مركزنا. تعرفي جاء عبالي قوم كسروا للمركز فوق راسي، فوق ما جايبين لنا مدربة بتنوي مثل قطة وداخل على التلفزيون بالواسطة وما بتعرف الله وين شالها، كمان في شهادة دولية. والله نصب علينا، ما شفتها امبارح كيف تلبكت لما سألتها شو دارسة ومين قدوتها الإعلامية، كيف جاوبتني هي قدوة حالها ونجاحها قدوة لطلاب الإعلام. قدوة لطلاب الإعلام قلتي لي من جمالها يا عيني، والله ما حدا خرب الإعلام وخلاه يتراجع غير اللي مثله والمحسوبيات الموجودة عنا. واللي بيقهر أكتر إنه الإعلام واجهة لأي بلد، ولك واللي قاهرني إني صدقته إني حكون بختام الدورة مثل هناء الصالح. ولك عوجة لك خيتي عوجة، ولك شو نحن بدنا نصلحه للكون. وبعدنا مكملين مع السيدة ملعقة ومستر سلطع اللي تنبؤوا كيف حتكون طريقة الزواج بال2025. خلونا نسمع. مامي بدي اتزوج بنت من الفيس. ليش شبهن بنات الواتس حبيبي؟ على الأقل نعرف رقمها وأصلها وفصلها. بس يا مامي هاي البنت اللي عم أحكي لك عليها كانت بيعتذر عن الدردشة، مو مثل بنات الواس بتضل طول اليوم عم تحكي وتنق تحكي وتنق. ايه يا عمري انت فهمان عليك، بس يا ماما حبيبي بنت الفيس اللي عم تحكي عنها عندها 1000 صديق بيكتبوا لها روعاتك، ومجتمعنا ما بيقبل هيك شغلات، بدك الناس تاكل وجنا يعني يا ماما حبيبي انت. شو فيها يعني مامي؟ انت بنزلي على الانستغرام وعلى تويتر وسناب شات وشوفي كيف بيكتبوا للبنات يقمشني وريتك تمشي على رمشي. نحن هلا بزمن التطور يا مامي والتكنولوجيا روعاتك. يا امي انا لما تعرفت على ابوك كنا نحكي مع بعض من الطاقة، والله كانت هديك الايام احلى. خليكي يا ماما شو انك دقة قديمة. ايه احسن من بنات هالايام، تكتب البنت اشعروا بالمرأة بتلاقي 1000 طبيب صار بصفحتها. عايامنا وقت كنا نشعر بالمرأة كنا نروح على المشفى مو على الفيس، وكانوا يداوونا بالحبوب وبالقبر مو باللايك وبالتعليق. ليش ايامكم تحسبيها ايام؟ تعي هلا شوفي عاد ما بيجي لحبيبتي لايكات على البوست انا تعبانة بتنط مثل الحصان وبتجلي جليات من الفرح. روح من وجهي، والله ما بزوجك غير من الواتس، ونسالي بنت الفيس اللي متعرف لي عليا او بغضب عليك، وبخلي ابوك يبلغ عن حسابك ويسكر لك اياه. يا الله يا ماما الله يهكر لك حساباتك على قد ما بتقهريني. رايح دلت بوستاتي ورح نزل صورة شفرة عم تقطع عورت ايدي. لا يا عمري انت خلاص طول بالك، خليها تبعت لي آد صبح علي فنجان القهوة مشان اتعرف عليا، وإذا عجبتني تعليقاتها وبوساتها بضيفها على جروب العيلة. يا تقبر قلبي انت غنوج الماما. طلي بالأبيض طلي يا زهرة نيسان، طلي يا حلوي وهلي بهالوش الريان، وأميرك ماسك ايديكي وقلوب الكل حواليكي، والحب يشتي عليكي ورد وبي لسان. قلبي بيدعيلك يا بنتي هالليل الشعلاني، يا أميرة قلبي انتي سلمنا الأمان. قلبي بيدعيلك يا بنتي بهالليل الشعلاني، يا أميرة صغيرة عينينا ما صرتي كبيرة ضلي معنا وطيري وطيري عجناح الأمان ضلي بالأبيض ضلي يا زهر توجهت ويرافقكن بأيام الصعب ينصركن عكل الأحزان